جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه عقد اجتماع الحركة العاجلة لإسقاط باك كون هي وإلغاء نشر السات يوم 31 كانون الأول من العام الماضي في سيول تحت رعاية مشتركة للحركة الوطنية لردع نشر السات ولجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر السات ولجنة تدابير أهالي مدينة كيمتشون لمعارضة نشر السات واللجنة تيني وان البوذي للتدابير الطارئة لحماية مكان سونجو المقدس.